بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، فما زلنا مع الرسالة القيمة للشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة. وقد مر بنا في المجلس السابق الكلام على الأصل الأول وما يتعلق به، وعندنا الآن الأصل الثاني. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثانية العمل به. تقدم معنا أن الأصل الأول العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الآن عندنا الأصل الثاني أو المسألة الثانية، العمل به. العمل بأي شيء؟ العمل بالعلم، لأن المقصد من العلم هو العمل. فإذا لم يكن العمل فالعلم لا خير فيه، بل قد يكون حجة، يكون حجة على صاحبه، ويكون ضررا عليه لأنه لم يعمل بمقتضى العلم الذي تعلمه. إذن العلم الثاني العمل، العمل بالعلم. والقاعدة المعروفة عند العلماء أن ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ارتحل العلم ذهب، لأن العمل بالعلم حفظ له، يحفظ العلم ويجعل صاحبه دائما يستحضر المعلومات والنصوص الشرعية لأنه يعمل بهذه النصوص. فالعلم العمل بالعلم يحفظه على صاحبه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يكون العالم عالما حتى يعمل بعلمه، فإذا لم يعمل بعلمه فهو جاهل، لأنه حينئذ إذا كان عنده علم ولم يعمل به فلا فرق بينه وبين الجاهل، لأن الفرق بين العالم والجاهل أن ينفق العالم من العلم الذي حصل له، لكنه إذا لم ينفق منه ولم يعمل به فإنه لا فرق بينه وبين الجاهل. وقال الفضيل بن عياض، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: العلم الشجرة، العلم كالشجرة، والثمرة والعمل الثمرة، ولا يكون العالم عالما حتى يعمل بعلمه، ولا يكون العالم عالما حتى يعمل بعلمه، فإذا لم يعمل العالم بعلمه فإنه ليس بعالم. إذن العلم شجرة والعمل الثمرة. النصوص الشرعية دلت على فضل العلم والعلماء، النصوص الشرعية دالة على فضل العلم والعلماء، سواء كانت هذه النصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ماذا؟ والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات، يرفعهم الله عز وجل. يرفعهم بأي شيء؟ بالعلم، والمقصود بذلك العلم الشرعي. والله جل وعلا يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني أصحاب العلم، أنه لا إله إلا هو. فالله جل وعلا جعل شهادة أهل العلم مقرونة بشهادته وشهادة الملائكة على ماذا؟ على التوحيد. فدل على فضل العلم والعلماء. ابن القيم رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية أوجه كثيرة دل على فضل العلم والعلماء، العلم الشرعي والعلماء العاملين به، وأظنها بلغت أكثر من 50 وجها، وذلك في مفتاح السعادة، في مفتاح السعادة. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد جاء في الحديث أن العالم الذي يعمل بعلمه تستغفر له الحيتان في جوف الماء وتضع له الملائكة جنحتها. والحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به طريقا إلى الجنة. طيب، إذن كما قلنا العلم إما أن يكون حجة على صاحبه أو حجة له، فإن كان عاملا به كان حجة له، وإذا لم يكن كان حجة عليه. وقد جاء في الحديث هذا المعنى صريحا كما في حديث أبي برزة وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه فيما أنفقه وماذا عمل به. وأيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. إذن الأصل الثاني ما هو؟ الأول العلم، والثاني العمل به، العمل بالعلم، العمل بالعلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مدار الأعمال على العلم، فما وافق العلم كان مقبولا، وما خالف العلم كان مردودا غير مقبول. لأنه كما ذكرت لكم فيما سبق، العبادة لا بد لصحتها من شرطين، يشترط لصحة العبادة شرطان: الشرط الأول الإخلاص فيها لله عز وجل، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان العمل موافقا للعلم يعني الشرعي فهو مقبول، وإن لم يكن فهو مردود. نعم. الثالثة الدعوة إليه. الثالثة يعني المسألة الثالثة أو الأصل الثالث الدعوة إليه. إلى ماذا؟ إلى العلم. الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى كتاب الله، الدعوة إلى وظيفة الأنبياء والرسل. لأن الدعوة إلى التوحيد يا إخوة وظيفة الأنبياء، لم يبعث رسول ولا نبي إلا ويؤمر بالدعوة، دعوة قومه إلى كتاب الله، إلى توحيد الله، إلى تخليص العبادة لله. جميع الأنبياء، واستقرئ القرآن، استقرئ القرآن. ها، وقال نعم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولو يعني هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا سائر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى تخليص العبادة لله جل وعلا. إذن الدعوة إليه. وقد دلت النصوص الشرعية يا إخوة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. النعم يعني الإبل عند العرب كانت من أفضل الأموال، فرجل واحد يهتدي بسببك من يعني خير لك من حمر النعم. أيضا الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى التوحيد، ينبغي أن يتوفر فيها أمور. الأمر الأول تقوى الداعية، يكون الداعية متصفا بالتقوى، التقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك الله حيث أمرك، فعل المأمورات وترك المحظورات، هذه التقوى. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى هي أساس كل خير. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى كلها خير. فالإنسان إذا الداعي إذا كان متصفا بالتقوى فالله جل وعلا يكتب له الأجر الجزيل والفضل العظيم. ثانيا الإخلاص، يكون الداعية إلى التوحيد إلى العلم يكون متصفا بالإخلاص مخلصا لله جل وعلا، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل. إذا كان فيه رياء، إذا كان فيه شائبة من شوائب الشرك فإنه لا يقبل، لأن الإخلاص شرط من شرطي صحة العبادة. ولهذا يا إخوة يجب على الإنسان الداعية وغيره إذا دعا غيره ألا يقصد بدعوته الترفع والتميز على الناس، لأن هذا من أنواع من أقسام الربا، ولا يقصد به إذلال المدعو أيضا، لأن هذا ينافي مقصد الدعوة إلى الله جل وعلا، المقصد المعروف من الدعوة، لأن الدعوة هي إسداء الخير إلى الغير وإيصال النفع إلى الغير. لأن العلم يا إخوة وتعلم العلم من أفضل الأعمال، تعلم العلم والدعوة إلى العلم من أفضل الأعمال. كيف؟ لأن الأعمال تتفاضل، والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال الله جل وعلا: والذين اتقوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. فالدعوة إلى العلم والدعوة إلى العلم من أفضل الأعمال، ولا يفوق ذلك إلا الفرائض. لكن بالنسبة للنوافل فالعلم من أفضل النوافل، ولا يوازيه إلا الجهاد في سبيل الله، بل قال بعض أهل العلم إن العلم أفضل، بعض أهل العلم يقول العلم أفضل من الجهاد. كيف؟ قالوا: لأن العلم فيه نفع للمتعلم وفيه إيصال الخير للغير، وفيه إيصال الخير للغير. وأما الجهاد ففيه لا شك فيه رفع يعني راية الجهاد وفيه إعلاء كلمة الله، لكن العلم قالوا أفضل. وقال بعض العلم بل الجهاد أفضل، وفصل بعضهم قال: إن كان الرجل ذكيا يعني معروفا بشدة يعني كثرة الحفظ وجودة الحفظ فالعلم له أفضل، وإن كان الرجل شجاع لكنه لا يوجد عنده مثلا ذكاء وليست عنده ذاكرة قوية فالجهاد له أفضل. وهذا أقرب إلى الصواب يعني التفصيل. فالدعوة إلى العلم هي الأصل الثالث، الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، في ماذا؟ على الأذى في الدعوة، على الأذى في الدعوة، لأن الداعية سيتعرض إلى مشاكل ويتعرض إلى مضايقات، لأن ميدان الداعية صدور الناس، وصدور الناس تختلف كما تختلف أشكالهم وأجسامهم وسلوكهم، فيتعرض الداعية لمشاكل لكن يصبر. والصبر كما تعلمون يا إخوة ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله جل وعلا، ومن أعظم الطاعات الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى العلم والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إعلاء كلمة الله. إذن هذا هو الصبر على طاعة الله، وهكذا الصبر على كل طاعة تحتاج إلى صبر، والصبر عن معصية الله، لأن المعصية توافق الهوى، ف فإذا صبر الإنسان واحتسب ومنع نفسه من المعصية فقد أوقف النفس عند حدها ومنعها من الوقوع في الهوى. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. المهم أن الصبر هو الأصل الرابع، وقد تعرض الأنبياء جميعا إلى المضايقات، حتى قيل عن نبينا وهو آخرهم إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كذاب، إنه كذا، لكن الأنبياء صبروا. وقد قال الله جل وعلا مبينا صبر الأنبياء: ولقد كذبت رسل من قبلك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. نوح عليه السلام كم بقي في الدعوة؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة، وصبر واحتسب ودعا، لكن الهداية إلى الله جل وعلا، لأن الهداية هداية التوفيق يا إخوة لا يملكها إلا رب العالمين. هداية الدلالة والإرشاد نملكها، يملكها الإنسان، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان يعني يدافع عن الدعوة، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه من قريش، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على هدايته، لكن مع هذا لم يهتدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر لحظة من حياته، من حياة أبي طالب، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها، وكان عنده رهط من قريش من المشركين، فقال: وترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم قال: يا ابن أخي، والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك. ثم مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ربي ما لم أنهى عنك، عن الاستغفار لك. فنزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، أما هداية الدلالة والإرشاد نملكها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن الأنبياء تعرضوا لمضايقات ومشاكل لأنهم يهدون الناس وإخراجهم من هوى النفوس إلى طاعة الله، إلى الوقوف عند حدود الله، وهذا يضايق الناس، فيتعرض الداعية، والأنبياء قبل الدعاة أيضا يتعرضون لمشاكل، فينبغي بل يجب أن يصبروا عليها، الصبر عليها. طيب، نوح عليه السلام كما قلنا 1000 سنة إلا 50 عام، ثم بعدما أيس من هداية قومه دعا الله عز وجل أن ينتصر له. فماذا كيف كان المصير بالنسبة لقوم نوح؟ كيف كان مصيرهم؟ أغرقوا. الله جل وعلا أرسل عليهم طوفان طم الجبال، طوفان يعني سيول مطر طم الجبال. وشفقة النبوة حملت نوح عليه السلام على أن يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الابن الكافر؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال نوح عليه السلام بعد ذلك: دعا ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالدعاة يتعرضون إلى مضايقات كثيرة، الأنبياء قبلهم وأتباع الأنبياء، لكن عليهم الصبر والاحتساب في هذا الباب، الصبر والاحتساب في هذا الباب. والله جل وعلا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله. بعدين ألا إن نصر الله قريب. فالعاقبة للمتقين، العاقبة للصابرين، العاقبة للمحتسبين. قال الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، للذين ماذا؟ لا يريدون، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فأنت ما عليك يا عبد الله، يا مسلم، يا داعية، يا طالب علم، إلا الدعوة إلى العلم والدعوة إلى الله وتخليص المسلمين من البدع والأوثان، والباقي على رب العالمين. اعمل ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة يا إخوة عدد آياتها كم؟ ثلاث آيات، ثلاث آيات. قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى لو لم ينزل الله على عباده حجة أو على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وهذه الآية تضمنت المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: العلم والعمل والصبر، العلم والعمل والدعوة إلى بالحق إلى العلم والصبر على الأذى فيه، كلها تضمنتها هذه السورة. السورة تقول والعصر، العصر يعني هذا قسم، هذا أسلوب القسم. والله جل وعلا يا إخوة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن نحن المخلوقين هل لنا أن نقسم بالمخلوق؟ هل لنا أن نقسم بالمخلوق؟ لا، ليس لنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت، ويقول لا تحلفوا بآبائكم، ويقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بعض الناس يقول والنبي يقسم، ويقول يعني أو يقول والكعبة، أو يقول والقمر، أو يقول والنجوم. هذا حرام يا إخوة، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته كما ورد في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. وقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فالله يقسم بما شاء، لكن نحن لا نقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله، نقسم بالله أو بصفة من صفات الله. طيب إذن قال والعصر، العصر يعني الزمن، الدهر، يعني يراد بذلك الدهر، يعني والعصر الدهر أو الزمن، كل هذا المعنى وارد. وقال بعض أهل اللغة العصر يعني المساء ما بعد الزوال إلى الغروب، لكن الأول أقرب، إن المقصود بالعصر هنا الدهر والزمان. والعصر أين جواب القسم؟ جواب القسم قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان. أل هنا للاستغراق، يعني استغرقت الإنسان، استغرقت جميع أنواع الإنسان، لا في خسر يعني في خسارة وهلاك، إلا من استثنى الله جل وعلا، إلا من استثنى الله جل وعلا. فالله استثنى أربعة يعني أربعة، من اتصف بأربع صفات. الله جل وعلا استثنى من الخسارة والهلاك من اتصف بالصفات الآتية. قال الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بمن؟ بالله وبملائكته، بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبأصول الشرائع جميعها، آمنوا بذلك. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظوا، الله جل وعلا قيد بالصالحات لأن الذي ينفع هو العمل الصالح، أما الذي لا ينفع فهو العمل الطالح غير الصالح. وفي هذا الباب يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، بعدين ها، فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بس، ما في قسم ثالث. الناس يوم القيامة قسمان فقط، إما من أهل النعيم أو من أهل الجحيم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، بعدين، ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ها، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، يعني غير مقطوع. وقال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ها، ففي النار. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما في قسم ثالث، ما فيه. طيب، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني بالعلم الشرعي، تواصوا بالحق، العلم الشرعي والدعوة إليه، العلم الشرعي والدعوة إليه والعمل به إلى آخره. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي الدليل على المسائل التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. طيب، هذا ما يمكن أن يقال عن هذا الدليل الذي ذكره رحمه الله تعالى، ونكمل بعض المسائل بعد. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، لأن هذه السورة يا إخوة آياتها قليلة، يعني قليلة المباني كثيرة المعاني. لو تأملها الإنسان تأمل دقيق وتدبر واستقرأ هذه السورة لوجد العجب العجاب. وهذا الشافعي، تعرفون الشافعي من هو؟ تعرفون الشافعي؟ ما حد يعرفه؟ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، أحد المذاهب الأربعة المتبوعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجميع العلماء العاملين بعلمهم. طيب، يقول هذه المقولة. نعم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. البخاري بوب، تعرفون البخاري؟ البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وكتابه الصحيح الجامع الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. طيب، يقول ماذا يقول؟ يقول: باب العلم قبل، ها، العلم قبل العلم قبل العمل. قال ماذا؟ قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. نعم، وهو كذلك، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون قوله صحيح ولا عمله صحيح إلا إذا كان مبنيا على العلم الصحيح. باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بالآية، استدل بالآية المعروفة: واعلم أن الله، فاعلم أنه، فاعلم، فاعلم أنه، فاعلم أنه لا إله إلا هو إلا الله واستغفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب، يعني هنا بدأ بالعلم، فاعلم، أليس كذلك؟ ثم قال واستغفر لذنبك، وهذا العمل. إذن العمل تابع للعلم ومرتب عليه، لأن العمل يدور مع العلم صحة وفسادا، يعني قبولا وعدم قبول. فإن كان مرتب على علم صحيح من الكتاب والسنة كان العمل مقبول، وإلا كان مردود. نعم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. وقد بدأ الله جل وعلا بالعلم في مطلع الآية. نعم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاثة والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. لا، هذا يا إخوة، هذه المسائل الثلاث نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إلى الأسئلة. بعض الناس يذهب دبر كل صلاة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا من البدع، هذا من البدع. الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة، وهم أحرصوا على الخير وأسبقوا إليه، ما كانوا يعملون هذا العمل، ولا كان أحد منهم يذهب إلى القبر الشريف إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر رضي الله عنهما. إذا قدم من السفر كان يذهب إلى القبر الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أما بقية الصحابة فيكتفي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من باب المسجد، إذا دخل من باب المسجد يقدم أي الرجلين، أي القدمين، أي القدمين اليمين، ويقول ماذا؟ بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يكتفون بهذا. إذن الذي يكثر الترداد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، هذا العمل من السنة أو خلاف السنة؟ من السنة أو خلافها؟ خلاف السنة. ونحن يا إخوة، نحن المسلمون، الله أكرمنا بالإسلام وطالبنا بالعمل وطالبنا بإخلاص العمل لله عز وجل. إذن لماذا، لماذا الإنسان يتعب نفسه ثم يعمل ما يفسد عبادته؟ ويقضي على الفضل والثواب. لماذا؟ هذا ليس من العقل وليس من الرشد. العلماء يقولون الرشد يا إخوة في كل باب بحسبه. الرشد يعني التوفيق في التعامل مع الناس أو في المعاملات. الرشد في كل باب بحسبه. فالرشد في البيع والشراء معروف، والرشد في ولاية النكاح معروف، والرشد في العبادة معروف. فالرشد يعني في كل، يعني يعرف رشد الإنسان في كل باب بحسب هذا الباب. نعم. أحرم من مصر وبعد أن وصل مطار جدة تحرك الباص إلى المدينة فخلع إحرامه، ماذا عليه؟ لا، هذا أخطأ، هذا أخطأ يا إخوة. عليه أن يعود للإحرام وهو محرم الآن، هو محرم، لأن الإحرام لا يرفض بالرفض. الإحرام، إحرام الحج أو العمرة، لا يرفض بالرفض. النوافل، نوافل العبادة غير الحج والعمرة، يمكن أن ترفض ويمكن أن يخرج منها الإنسان، إلا الحج والعمرة لا يمكن، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، لا بد من الإتمام. فهذا الأخ صاحب السؤال يعود إلى إحرامه، وثم عليه فدية الأذى بعد ذلك، عليه فدية الأذى لأنه لبس المخيط، ويخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما أن يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني تقريبا 1.5 كيلو لكل واحد، أو يصوم 3 أيام، أو ينسك شاة ذبيحة لفقراء مكة، يعني واحد من الثلاث، هذه فدية الأذى تسمى. نعم. بعض الناس يحافظ على تكرار الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة في الصلاة في الروضة الشريفة؟ لا، ليس للروضة الشريفة، ليس للعبادة في الفوضى في الروضة الشريفة ليس لها ميزة خاصة، وليس فيها فضل، ليس فيها زيادة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الروضة؟ أحد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الروضة؟ كان لا يصلي إلا في الروضة، مع أنه قادر على هذا عليه الصلاة والسلام؟ كان لا يقرأ القرآن إلا في الروضة؟ كان لا يذكر الله إلا في الروضة؟ لا، ليس شيء من ذلك، ولا أحد من الصحابة. بل المسجد يا إخوة، كل المسجد بكم صلاة؟ بألف صلاة. صليت في شرقه أو في غربه أو في شماله أو في جنوبه أو في وسطه، في أي مكان، ولم يرد للعبادة ميزة ولا فضل في الروضة الشريفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد أنه حث على العبادة أو تعبد فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. لقد عمت البلوى بالتصوير داخل الحرم وخارج الساحات، ما قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوة، هذا لا يجوز. الصور كبيرة من كبائر الذنوب، يعني تصوير المخلوقات ذوات الأرواح، تصوير المخلوقات ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. أشد الناس عذاب، يعني كأنهم أشد أيضا من الكفار أيضا، أعوذ بالله، لأن قال الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في الحديث أيضا: يكلف كل مصور صور صورة أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فلو هل يستطيع الإنسان يوم القيامة أن ينفخ الروح بمن صوره؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ مستحيل، مستحيل، مستحيل. إذن يكلف أن ينفخ في كل صورة صورها وليس بنافخ. فالصور محرمة يا إخوة. لماذا الإنسان يعمل هذا العمل؟ لماذا هذا التصوير؟ ويزيد شرا إذا كان الأخ حاج ومعتمر، ويعني ويصور نفسه وهو محرم، أو يصور نفسه وهو يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، أو يأمر من يصوره، هذا رياء. والرياء يا إخوة قسم من أقسام الشرك، لكنه شرك أصغر. وقد جاء في النصوص أن الرياء يحبط ما يدخل فيه من الأعمال، يعني العمل الذي يدخل فيه الرياء حابط ما يقبل، لكن بقية الأعمال تقبل التي لم يدخل فيها الرياء، بخلاف الشرك الأصغر الأكبر، الأكبر يحبط كل الأعمال. نعم. في بعض البلاد إذا مات الميت يؤتى بقارئ يقرأ القرآن 3 أيام مقابل مال، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، بل هو من البدع، هذا من البدع يا إخوة. الله جل وعلا يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فهذا الأمر، هذا الأمر فيه مخالفة شرعية من جهتين. الجهة الأولى أن هذا العمل لم يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة ولا قول صحابي ولا دليل نظري صحيح، ما في دليل يدل على هذا. طيب، ثانيا أن المال الذي يبذل له مقابل قراءة هذه الآيات أيضا حرام عليه، لأنه قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وثالثا أيضا، قد نزيد ثالثا أيضا، وهي أن هذا العمل قد يقتدي به كثير من الجهال ويظن أنه عمل مشروع وأنه مباح، فيكون من فعله ورتب له وقام فيه يكون عليه الإثم والوزر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من وزورهم شيئا. نعم. ما هي أفضل الصدقة عن الميت؟ الصدقة كلها عن الميت فيها خير، وردت النصوص بمشروعية الصدقة عن الميت، لكن أفضل الصدقة عن الميت أن تكون على الفقراء المحتاجين المعوزين، هذه أفضل الصدقة، وأن يعني يحاول المتصدق إخفاؤها، لأن الله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها نعم إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها إيش وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم. نعم، وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالصدقة كلها خير، لكن أفضل الصدقة ما كانت في محلها على الفقراء المحتاجين المعوزين، وأن تكون سرا. نعم. زميلنا في العمل مريض لا يستطيع أن يأتي إلى العمل، ونحن أصحابه في العمل نوقع نيابة عنه ونقوم بعمله ويعلم المشرف بذلك، هل هذا العمل صحيح؟ إذا كان يعلم المشرف بذلك لا حرج إن شاء الله، لأن العمل لم يحصل فيه خلل، وأنتم زملاء المريض قد قمتم بما يقوم به والواجب عليه، فالذي يظهر لي أنه لا حرج إن شاء الله في هذا. نعم. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه عند القبر؟ هل يجوز يا إخوة؟ لا يجوز، لكن عند الاحتضار ورد في حديث ضعيف، عند الاحتضار يعني تقرأ سورة ياسين، والحديث فيه مقال في إسناده، يقولون إنها إذا قرأت على المريض عند الاحتضار يقولون يعني يكون ذلك أيسر في يعني تسهيل خروج الروح، والله أعلم. نعم نعم نعم. السائل يقول الحديث من تعلم علما يريد به عرضا من الدنيا، وفي لفظ ويباهي به العلماء، ما الحكم؟ هل يجوز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يجد رائحة الجنة، تكملة الحديث لم يجد رائحة الجنة، وإن رائحة يوجد من كذا وكذا سنة، مسيرة سنة. فالعلم يا إخوة يدرس للعلم، يدرس لانتفاع المتعلم نفسه وإيصال النفع إلى الغير. هذا العلم. أما أن يدرس العلم لمباهاة العلماء أو ليظهر الإنسان نفسه أنه عالم أو كذا فهذا لا يجوز، والله جل وعلا يعلم السر وما يخفى، لا يخفى عليه شيء. نعم ها يا إخوة، هذا العمل مشروع؟ ها لا، هذا العمل غير مشروع يا إخوان. يا إخوان اسمعوا، ديننا توقيفي، الإسلام توقيفي. ما معنى توقيفي؟ معناه أنه لا يمكن أن نحكم في بحكم على شيء من على أمر من الأمور إلا بدليل شرعي، دليل شرعي من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو يعني قول من أقوال الصحابة ولم يعارضه غيره. فإذا لم يكن كذلك فالأصل المنع والحظر، الأصل أنه محظور. لا نقول في الدين يعني أمرا من الأمور ولا نقول فيها يعني يحكم بحكم من الأحكام إلا بناء على دليل وجد عندنا من النص أو من النظر. نعم. يقول السائل من يعني يدرس دراسة نظامية على أساس يحصل على شهادة، يعني يحصل بها مرتبة أو يحصل بها مثلا عمل من هذا القبيل. أقول يا إخوة انتبهوا، هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الدارس يريد الأمرين، يريد ثواب الآخرة وأجر الآخرة والحصول على الأجر الدنيوي فهذا لا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون في الجهاد لإعلاء كلمة الله والحصول على المغنم أيضا، ولم يكن ذلك محظورا عليهم. فمن درس وقصده وإن كان الأحوط والأحسن والأسلم والأبر للذمة أن تكون النية خالصة في تعلم العلم لله جل وعلا، نفع النفس، إزالة الجهل عن الإنسان نفسه، وإيصال الخير إلى الغير، هذا الطريق الصحيح. لكن لو نوى الجمع بين الأمرين فهذا لا بأس كما ذكرت لكم، لأن الصحابة كانوا يقاتلون لإعلاء في الجهاد لإعلاء كلمة الله وللحصول على المغنم. نعم. لا هذه فيها إشكال، هذه ابدأ بالفاتحة، ابدأ بالفاتحة ثم بعد ذلك كمل التكبيرات يعني بما فيها من الدعاء على عجل قبل أن ترفع الجنازة. والله على كل حال الأقرب أنك تقرأ الفاتحة لأنها مرتبة، تقرأ الفاتحة لأنها مرتبة والعلم عند الله تعالى. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا لا يجوز، لا تكره كراها، مكروها عند الكثير من أهل العلم، لأن الأفاقي يعني إذا أراد أن يحرم عمرة ثانية يخرج إلى أقرب المواقيت إليه ويحرم منها. نعم خلاص يا إخوان اسمعوا، اسمعوا مني، التنعيم ميقات للمكيين بالعمرة، التنعيم ميقات للمكيين إذا أرادوا العمرة، أما الأفاقي فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتهم، لكن من أحرم من التنعيم يرجى له القبول ولا نستطيع أن نقول هذا أمر ممنوع عليك، خصوصا إذا أقام في مكة أيام، إذا أقام في مكة أيام لعل إن شاء الله الإحرام يصح منك. نعم. هذا هو الأحسن، هذا الأحسن، هذا الأحسن. لا أقرب ميقات السيل، أقرب ميقات السيل أو السعدية يلملم، ها أحسن أقرب ميقات يعني غير التنعيم. نعم. الأخ يسأل، الحاج يسأل يقول ورد في الحديث، اسمع يا حجاج، يقول الحديث العمرة إلى العمرة أو الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر مكفرات. وفي الحديث الآخر الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا شك الحج المبرور أفضل، الحج المبرور أفضل، لكن الكبائر تكفر بالتوبة، الكبائر الصغائر تكفر بالعبادة، يعني العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، ورمضان إلى رمضان يكفر الصغائر، والصلوات الخمس تكفر الصغائر. لكن لحظة يا حجي، لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. وكأني فهمت من الحاج يسأل يقول الزنا هل هو من الكبائر؟ الزنا نعم من الكبائر، الزنا الذي يجب فيه الحد من الكبائر لا شك في هذا، لكن الزنا أنواع، زنا يعني يجب فيه الحد، وزنا فيه التعزير وهو إذا كان دون الجماع هذا فيه تعزير يعزر الحاكم الشرعي، هذا إذا كرر إذا استمر على ذلك فهو من الكبائر. أما الزنا الذي يكون من الكبائر فهو الجماع، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن وفي السنة أيضا. نعم. رجل يصلي نافلة ودخلت معه في الصلاة لأصلي صلاة الظهر هل يجوز؟ نعم، إمامة المتنفل بالمفترض جائزة، إمامة المتنفل بالمفترض جائزة. نعم. الغريب يا حجاج، الغريب يا حجاج أن السؤال الجواب يتكرر والحاج موجود ويبدأ يسأل عن الجواب الذي مر. انتبهوا يا إخوة انتبهوا، إذا سمعتم الجواب سؤال لا تكرر السؤال، خلاص كفى لأن العدد كبير. فالعمرة يعني العمرة والحج عن الميت جائزة، إذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه جائزة، ما في ذلك إشكال. نعم. من توفي والدي وهما لا يصليان هل يجوز للولد أن يترحم عنهما؟ أمرهم إلى الله، لكن بعض الفقهاء يقول من مات وهو تارك للصلاة فهو كافر كفر أكبر، فعلى هذا لا يجوز الترحم، لكن كثير من العلم يقولون لا يكفر، والله أعلم. نعم. في بلدنا يجتمع عدد من القراء ويقرؤون القرآن بصوت واحد جزء مثلا، هل هذا من السنة حتى لا يختم القرآن؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، وأنا أولا لم يكن موجودا في الصدر الأول ولا في الصدر الأوسط ولا في الصدر الذي يليه، ما كان موجود هذا العمل. ثم أيضا الذين يقرؤون القرآن بصوت واحد هل يحصل فيه تدبر؟ هل يحصل فيه تدبر؟ هل يحصل فيه مثلا يعني تأمل في الآيات؟ يعني عبث هذه القراءة، ويأثم عليها الإنسان قطعا، لأن هذا يشبه الغنى ما يشبه القراءة، لأن القراءة يا إخوة تحتاج إلى تدبر وتأمل، تدبر وتأمل في القرآن، ولا يمكن هذا إلا إذا كان الإنسان يقرأ على انفراده. نعم. لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. يا إخوة، من شروط صحة العبادة تجريد المتابعة لمن؟ لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه من شرطي صحة العبادة. لا صحة العبادة إلا إذا كان فيها يعني الشرط الثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة يعني قدوة، يعني اقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قوله كذا وفعله كذا وتقريره كذا ونحن نخالفه، هل هذه محبة؟ لأن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في القرآن يقول لا في السنة القرآن انتهى، يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه أنت أحب إلي يا رسول الله من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال لا يا عمر، حتى النفس ثم المهم. وقال عليه الله أكبر الله أكبر، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.